فهذا موافق لحديث بني الإسلام على خمس، ولتفسير الإسلام بخمس في حديث جبريل صلى الله عليه وسلم. وقد سبق أن ما يسمى إسلاما يسمى إيمانا، وأن الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان. وقد قيل إنما لم يذكر الحج في هذا الحديث لكونه لم يكن نزل فرضه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم قرأناه. على كل حال هو محل إشكال. نعم. على كل حال لابد من تأويل ولو مستكرا. ولابد من تأويل ولو مستكرا. كان التأويل وآمركم بالمعلم أو أداء المعلم جيدا لولا أنه قال في الرواية الثانية وصوم رمضان وأن تؤد خمسا من المعلم. كلام بطال احسن الله اليكم، ما يعكر عليه انهم قالوا للنبي ان كفار مضر يحولون بيننا وبينه، فاذا كان كفار مضر يحولون بينهم وبينهم فكيف يقاتلونهم فضلا عن ياخذوا الخمس ثم يردونه للنبي؟ فهم اضعف من هذا. له على كل حال ما عنده جواب الا انه يكون هذا من تصرف الرواة، او ان شهاده الله له ان محمد رسول الله تخرج منها، لكن هذا بعيد عن الدبة والنقيل والحنتم والمزفت، هذه أربعة. المقير بدل المزفت في بعض الروايات، لأنه قال شعبة وربما قال المقير يعني بدل النقير أو بدل المزفت، لأن المزفت هو المقير، القار هو الزفت. اي طيب شيخ، ان قد احببني احسن الله اليكم جوابا ربما يكون وجيه نوعا ما، وهو انه قال انا امركم باربع، فقال اعبدوا الله هذا امر، واقيموا الصلاه امر، وصوموا رمضان امر، واعطوا الخمس امر، ولا تشركوا بالله هذا نهي، فلا يدخل في هذه الاربع. طيب في اللفظ اللي عندنا الآن قال شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغرب. يمنع حتى عن خمس لا، لأن تعبد الله ولا تشركوا في شيء بمزيد لا إله إلا الله. تأملوها تأملوها يمكن يجي زيادة علم. قال أمرهم بالإيمان بالله واحدة، هذه واحدة من أربعة. قال هل تدرنا ما إيمان بالله؟ قال الله ورسول آدم، قال شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأحب. فسرها لهم. أقول فسرها لهم. أنا كل هذا أكتبها إن شاء الله الدرس القادم. شمع حف، هل هما بمعنى واحد؟ القص لجميع الشعر، والحف لأسفل الشارب من مائل الشفة. عرفت؟ الحميدي أين هو؟ طيب يقولون أن كتابك في شرح وسطيه لازال الأسواق الآن، يقولون أنكم قلتم نعم الشرح هذا لا أحد يشتريه لأنه أغلاط كثيرة جدا جدا. شرح العقيدة الوسطية، وأنا كل من رأيتم يبيعه فأخبرون به لأجل بلغ الشرطة عنه لمنعه. ها؟ اللي عنده يلغيه، ما هو شيء. أنا الآن راجع في الجزء الأول منذ مدة، يعني صرت كأني أؤلف من جديد من أخطاء. المهم جزاكم الله خير، بلغوه واحدة سنبلغ وزارة الإعلام وتصادره، ولا تعمل ما ترى. لو نبلغ اللي طبعه قلت له ترى ما نسمح، ثم فيه كذب وافتراء، يقول فيه التعليق الشيخ بن باز على الشرح. هذا غلط، ما هو صحيح. الشيخ بن باز لا يقرأ الشرح ولا يدري عنه، لكن بس يروج والعياذ بالله سلعته. نعم، كتاب التوحيد إلى الآن ما بعد طبح، والآن يطبع. لا أبداً، ابدا. لكن ذولا نسال الله العافيه ناس ليس لهم هم الا اكل فلوس. المهم بلغوا كل من اشتراه لا يعتمد عليه، تراه غلط. اي لا ما في مانع نشتري بان الكتاب الفلاني بانه كله غلط، ولا نسمح لاحد يشتريه ولا لاحد يبيعه، واي مكتبه تبيعه سوف نرفعه الى وزاره الاعلام. نعم الجريدة عاد ما ودنا ان نكتب جرائد نجاح. اي نعم نسال الله العافيه. بعض المخزون حقوق الطلاب مثل الكتاب هذا والحقوق الطلاب محفوظه، مع أننا ما سمحنا لأحد إلا نقول بشرط أن لا تحتفظ بحقوق الطبع لمن أراد أن يوسعها مجانا. لا أحق هل غيرها يسأل غيره. يقول محمد هل يقال أن تقبيل اليد من العبادات المكروهة ممن فعل التبرك مثل الصوفية يقبلون؟ نعم هذا لا شك أنه مكروه، لأنه ليس أحد من الناس يتبرك بجسده أو ثوبه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. أن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام 40 يوما كتب له براءتان من النار، وبراءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث فيه ضعف لكنه فيه حث على إدراك تكبيرة الإحرام، فيرجى إن شاء الله إذا حافظ الإنسان على هذا أن يكتب له ذلك. والقابلة ليس فيه درس في الكافي. نعم. وكتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية تفسير لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني جعل العمدة فيه تفسير هذه الآية. فإذا رأيتم أننا نقرأه مرارا لأن احنا الآن في تفسيره ففيه فوائد جمة عظيمة. نعم مرارا نعم لا بأس. إذن من القابلة إن شاء الله الليلة المقبلة، ما هي تفسير إن شاء الله من الليلة المقبلة. وهذا يقول جملة معترضة. لو يوضع درس على الأقل للتصحيح يعني عن كتب الاتباع شروحات للدرس. إيه نعم. أرى أنه طيب لكن ما يصير في وقت الدراسة الأصلية، يمكن بعد العشاء ولا شيء. لكن اي نعم كما كرر النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلزلت. اي نعم لا باس لا باس تكرار السنه لا باس في السفر والحرم. يعني قل يا ايها الكافرون مرتين قرانا في الركعه الاولى والثانيه، وهذا لا باس به، لا باس بذكر تكرار السوره مرتين. الجو حر يا شيخ؟ نعم لا الجو عدل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن بكار البصري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج حاء، وحدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسناً أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا: يا نبي الله جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع ينقر، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى. نعم. هذا الحديث في الإسناد: حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما، فيكون أبو نضرة شيخا لأبي قزعة وقرنا له، أليس كذلك؟ شيخ الله لأنه قال أخبرنا أن أبا نضرة أخبره وحسنا أخبرهما. أخبر من؟ أخبر أخبر أبا قزعة وأبا نضرة، فيكون شيخا ومن أقرانه. وهذه معروفة في المصطلح رواية الأقران بعضهم عن بعض، مع أن شيخهما واحد. وفي الحديث جواز قول الإنسان لغيره جعل الله فداك، وهذا بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام جائز وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبالنسبة لغيره قيل يجوز للوالدين خاصة فقط، لأن لهما من البر ما يجعل هذا اللفظ صالحا لهما. وقيل يجوز في كل ما في كل من يكون بقاؤه أنفع من هذا الذي قال جعلنا الله فداءك، أنفع للمسلمين، فإنه لا بأس أن يقول جعلنا الله فداءك. أما من كان مثله أو دونه فلا ينبغي. وفيه أيضا أن الأعراب عندهم شدة في الكلام، لقولهم للرسول عليه الصلاة والسلام أو تدري من نقير، فإن هذا الكلام أو هذا الاستفهام لا ينبغي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في النقير، وهل يمكن أن ينهى عن الشرب في شيء وهو لا يعرفه؟ لا يمكن. لكن الأعراب كما قال عنهم أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، لكن ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر، وهؤلاء عندهم جهل لأنهم وافدون ولا يعرفون من أحكام الشريعة ما يعرفه من كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والحنتمة جرار خضر معروفة عندهم، وإنما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك وقال عليكم بالموكة، الموكة هي الأسقية القرب لأنها أبرد، فيبعد أن يتخمر فيها الخل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم نسخ هذا وقال انتبذوا بما شئتم غير إيش؟ ألا تشربوا مسكرا. فالآن يجوز الإنسان أن ينتبذ بكل إناء بشرط أن لا يشرب مسكرا. نعم. حدثنا أبو نعم. بكر المغير قال في تفسيره هو المزفت والمطلي بالقاف. نعم. ما هو هذا المزفت؟ ها؟ قال في تفسيره هو المزفت المطلي بالقاف. نعم. هو المغير. ما هو هذا؟ كيف؟ المغير النقير الجذع. ها؟ أقول النقير الجذع. وأما المقير فهو أعم، يشمل الجذع والحجر إذا حفر وغير ذلك. نعم. الراجح أنه لا بأس للرسول عليه الصلاة والسلام، وكذلك من كان بقاؤه أنفع فلا حرج، أنفع للمسلمين. حديث أمركم بأربعة وأنهاكم عن أربعة. نعم. ايش بدنا نجمعها بين هذا الدرس؟ اي نعم اظن جمعنا فيها بينها. لا كيف قلنا اما انها زياده او وهم من الراوي انه مثلا قال اربع وهي خمس. نعم. او انه جعل شهاده لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واحدا. نعم. ومثل هذا لا يؤثر في المعنى، يعني العدد اذا توهم فيه الراوي لا يؤثر في المعنى. نعم. تفسير ايش قلنا؟ تفسير الايمان بالله ما يظهر، لان هذا كله اقول هذا ليس بظاهر، ما دام صرح كلامنا عاده تصيح بالعدد ثم تزيد، وما هو مشكل انه تفسير الايمان او الاسلام، ما هو مشكل، لان الرسول جعل في عبد قيس جعل الايمان هو الاسلام. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق قال حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل أنه قال قال أبو بكر ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا قال